فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال إدل كيمبا كسور دوادا برنامج كروحة عاوانا قضبا داتكو مغليسان وحا كميدا فافاهين ديراد أهو لغيه ليو قرح علي كدعي حيب ترليدو اي مغالدا مقديشو كاس أو لغو ديلي إنك بدن طبان روح أو كترسان دولة فدرالك قرح كدعي مغالدا مقديشو أو لغو ويرري قدومي لاميت كترسانا مامول كدقمدا ياخشيد اي غوبال كبنادر عيدما دا مجاهدين تاو عاك تمريي نور إسبارو عيدان كدولة دا اي كولا هاي انتو لحي سمتابان اي قراعيل أسكر كترسان مامول كهرشابيل لأو كل انتاي قرح كدعي بار كنترول أو كتالة قدها مغالدا جوهر أسكر كترسان عيدان كدولة دا او لغو ديلي مغالدا مقديشو ولاية دا إسلامي قاه اي جبوين كا او لغا سمييي مشاريع كالدول سيدي ولاية دا أسود ويساي حول الأقتادة هايان كاه ee abaarta darteed gobolada kale uga yimid maxaa talaabo ah oo loo qaadaya dhanka iyo wax soo saarka xilli ay wilaayadu ka mid tahay meelaha uu roobka haatan ka daay waxaan idin haynaa qaybta koobaad wareysi ayuu la yeelanay wariga wilaayada Jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdullah muassasada Al-Kataib oo baahisay tartan Qur'aan ah oo u dhaxeeya madarista wilaayadka Islaamiga ah warbixin ka hadlaysa isdaarkaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka darsiga taxanaha aha ee masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan oo caawa aynu ku soo qaadan doono cuntooyinka sunnada ah ee lagu afuro qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka ayaan caawa ku jeexjeexi doonaa barnaamijka wa markal iyo dhuuxa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أحد أسدح يلباتن كبش رمضان سنة دكون أفر بقول أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة سدح يلباتن كبش أبريل سنة دلب دكون يلب يلباتن كميلادقة أنقو دقن لو برنامشك ورد راد أهياك صوبح يقرح حوغن أو حليك دعي مغالدا مقديشو سيغار احيب تليدو اي غوبل كبنادر قرحاس اي لالا بيكسدي غوب اسكو اماتين اه او اي كعوينين مسؤولين اي سراكيل كترسن دولد فدرالكا قرحا وحا كودنتي 15 روح 92 كلنا وا اي كو داوعمين لخ غاري او لبا عبد بليهين اي افر غاري او كله ايا وح كو نوقدي قرحا سراكيش قرحا كودنتي اي لا يخانو وحا كميدا تمجلع او اه سركال كترسن بوليسكا ابو كر عربو او اه حق هينت تليا بوليسكا دولد فدرالكا نور او اسركال كترسن بوليسكا اسنا وحا الحقيقي ان او كودنتي قرحا سيدو كلا ددك لا يقانو اي داوعمي وحا كميدا كورنيل سعيد كمبالا او اه تليها هوغانكا سيردونكا عيدنكا ميليتريغا جنرال سياد او اسنا داوعه يا غاشال لي ديبان شيدانه او اه تليها بوليسكا عبد العزيز او اسنا كو داوعمي قرحا سياد ادن او اه تليها بيرمدكا بوليسكا اسنا وا داوع إمن كان قبل كجلجدود عندما مجاهدين تأيمان تأكت مريء رور إسبارو أو عندما الدولة يقوى مامل كجل مدوق أي كلها ين أنت أول حي سما طبعاً إيه جرعل دقالي هنا كترسن حركة الشباب والمجاهدين أيها الجلو كسمي يي رول كاسي وحنا هالكا استغفر حضي عندما دي أي ويالين إسبارويين ك لأنك جوهر ورك إنك سوجار يوحى الشجيان إن قرح وخذ عبر كنترول أو كتالة جدها مجال الجوهر قرح عسي ويشغت حركة الشباب والمجاهدين وحاكو أنت أفر أسكري مد كلا نواء وكلا وعمي قضو بكلا ينقص مقال لكن مركان كسو دوادا حلقة دكو يلا باتناد درسيكي تحناها أها إي مسائل فقه أه وكسابسا بش رمضان عوانا وحا لغا هضي عنتوين كسو نضا أه إي لغو أفره وحا نوسو جيدين يا فضيلته شيخ عزام أبو يحيى إي دقي سابون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وأين كنا تشني مسائل كيف فقه الصوم، أين كنا تشني جارهانا فرك حيالا السنة، أين لو أفر السنة وحكم إذا إن وقفك كو أفر رطب هدو هلا أيو رطب نكافرة رطب كوحا ويان واتميتا تيدا حسيدا ويان أما هبوقا ويان أولي آم بسلانين مركاد مركي لفيريا ودن كينا غالبا اللي حلي مايا مال مال يرقابا واللغي يابا إن لغي حلو واللغي يابا انت بضن حتى تمرتا منت بضن ميلا قاركود لغي حلو الصومالية كبحدا حلي يدا عين الشوي كلا دوين تبعنا حلي يدا قاركود مثلا هدي كوفر توكل لغي حلو تمر تمرتا سوحا دشا حلي جيلال كيبا دشا حلي جيلال كيبا قليلا كوفرتا هدي ميلا باريغا يا وقوي إن لميدا وكلا لغي حلو تمرتا وحا دشا انت بضن حقاقبا دشا صوت حقاقبا كليلا حقاس إميلا ذا مركا حلقة كسر بيق مسو كلا دوسة قفك مركا دو هلا أيو رطب كاو هلا أيو وحا وصلنا إنو كافر رطب كا وصلنا قفك ودي سايوسو أرينية مريم رضي الله عنها مركي النبي عيسى عليه السلام أين الشيء محل يقول هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا مركا رطب كاسي قفكي تمر بعيو دقدك وسؤالني هاوين او مشي هدي مركي بلاسيو رطب كالاسيو او ودي عادي بين قناه سوي سوكاس هدي وين قفكو حوصلنا انو كوافرو تمد او كوافرو هدي وين بيها اسكعب ورسولك حلي انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فطميرات فإن لم تكن طميرات حسى حسوات من ماء ولي أنس بن مالك رضي الله عنه رسول كوحها قبل أنت أن سلادتك من أفر أيها وكافر تشري رطب وكافر تشري هدو وعينة من مكافر تشري هدو وعينة وكافر تشري بيو يكافر تشري أو إم القيم يا غير كود بركي أثر كنوعنا أي تعليقين وحي ليهين قفكم مركم ما أنتوا ورد الصوت صومنا waxa ku dhacay dacfi ayaa ku dhacay meerkina uu qalalay shayga marka awoodiisa si degdeg ah ku soo celin kare ugu fudud muxuu yahay waa rudub ama timir weeyaan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan raashin kasto oo kale oo aynu cunno wuxuu u baahan yahay jirka awood si uu siiyo inuu dheefshiid ka soo maro ayuu baahan laakiin timirtu waa shay bisil oo diyaarsan dheefshiid inay soo martana uma baahna علاش هذا أي جهدبة إسلام مركي وما حد شكل سينسا أود أي سينسا قف كي مركي أود دي هدو هلا وحوقس هلا ناسا إنه عن تدي ودي عرسان يدو عنه أيو سهلا ناسا لكن علاش يسكت دكتي إيه ضعيف تي هديه عن تالغو قريه من قاعدة مسمانة هدي قاعدة تنو حلاقي يا بيني كحنوسته يا لقيا بيا فايد كتير محيطي وحيلي على وضع سبيا فايد كتير وحويان qofkan markuu soomayay uu oomay haduu oomay hayna maxaa qalalaya beerkiisi ayaa qalalaya hadii laakiin biyo uu cabo maxaa qoyaaya beerkii baa qoyaaya qofka haduu beerkiisu qoyo markaa maxuu awood u yeelanaya inuu cunto qaato ayuu awood u yeelanaya oo qof ooman cunto kama degto qof ooman cunto kama degto laakiin qofku haduu yahay qof aan oomanayn wuxuu awoodi karaa maxay inuu cunto una ayuu awoodi karaa xikabka noocaasa ku jira ee haddana dibiga ah ayaa ku jira afurka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sunneeyey waa inayna markaa qaabka noocaasa u afurno weeyaan sunnaha afurka waxaa ka mid a qofku markuu afuraayo inuu ducaysto markuu soomay yahay maalintii oo dhan waa inuu ducaysto oo ilaahay tabaaraka watacaala u baryo markuu afuro iyo markuu afuraayana waa inuu ducaysto weeyaan صوت بحيت وحليه دعوين كلاق بلوان ثلاثة لا ترد دعوتهم صدق ولد دعوة لم يرد رسول كلي إمام عادلة يقف صوم إلى وكافره يقف كيل الظلمي سجن الدعاديسة ولا قبليا يقف كدو سائم يدعيسة ولا قبليا كذلك مركو أفر عين الدعاديسة ولا قبلي إن للصائم عند فطره لا دعوة ما ترد قف كصوما مركو أفر عين أكتي سوحلي أي دعوة لا قبليه أيو لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكود دعاء سنتيري مركو أفرك وديار قروب يا معنايو اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي إلا وعكوي ديستين حريستا ذا واسعة ee shay kasta ka balaadhay inaad iigu dambi dhaaftid ayaan ku weydiisanay. Marka Ramadaantuna waa xilliyada dhunuubta la dhaafaayo weeyaan, qofka muslimka markaa waa inuu jaaniska noocaasa uu ka faa'iidaysto, walow hadduu doono intuu inta yar xifdiyo ha ku celceliyo, ha ku celceliyo oo ha ku ducaysto. إلهي با تبارك وتعالى وقبالاي حاجيدي كو تاغن مركاس الله تبارك وتعالى ويديسو آخرادا دينو كو صوبيو الله تبارك وتعالى ويديسو في تبا اسكت شيري إن إلهي كو صوبو تبارك وتعالى دين كيس أو قمدار لكو كو ديو الله تبارك وتعالى ويديسو وحلقية أبائنا دلاني أولاد هاوين أباهاني يغلفتو إن أودو عايسيد يغلفتو دينا حلقاس أعد كفا يريسيد أودو عايسيد يغنوا حالها اللغة فايدين كرو أي كم تحي إلهي تبارك وتعالى وحن ويدي سننا عبادات كينا إنو أقبله دعوي كينا إنو أقبله عماشي نوردن وأقبله دينك الله تبارك وتعالى إنو غسوغو توفيق ورد الله إنو وافجيو قاري وطوصن الله لكلما الله إنو قدقو قار مع الأنبياء والصديقين والصالحين لن أولادنا إلهي تبارك وتعالى إنو قدقو آخره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وتدريس يلي دعاء الفرقان يا دولي نقل صعتان برنامج كنوا روحة مؤسسة الكتائب أيام به سيطرتن قرآن أه أو ضحية مدارس تولايات كإسلامي جاه وريهنا مهد عبيد أيام كورمية إصدار كسب حي مؤسسة الكتائب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومقال كلاو حسبدا اسلامر كان قيبك اهتحنها مراها شريعة كاسو لغو سوبان ديگا يوم مسابقة دي قرآن كريم كا سند كي كون افر بقل افرتني لبدي هجرية دا دحمرتي مدارس تحفيد كولايات كإسلامي كا رب بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتاهم وغيرهم ضيع الأوقات في الله. فيلم كو كوكب ناندونا دور قيبوت سيدا لغده هنكرو ايا قيبتي يغوه ريسي او لباهية لغو صوبن ديگيا قسمي كوباد يتوبن كجز في دروس العلم مجلسهم ليطلبوه وما ملوا من الطالب استار كان اي باهيسي الكتايبة او لداون كرو قدر كلو صدن دقيقو ايا سو قدبين يا اوباد آدو داير او سوا عن لو تربيه اسلامر كان سوى ناكسن واقرنا يا آيات كقرآن ككريم كا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أحلى أثر التجويد قتل وارقع قيبها الدنبية فيلم كي باهيسي الكتايبة ايا لغو صوبان ديگا يا اردي دي ترتن كولايات كإسلاميقا قيبتي ستوبان كجسكا غلي كالمه هوري كالين تكوباد وحا غلي عبيد بشير احمد او ترتمي ولايات جبوينكا وحونا بالمرين وهلي العقدن سيديد بقلو دولار كالين تلباد وحا غلي عبد شكور ايمان علي او ترتمي ولايات هيران وحونا كو قولي سي العقدن لح بقلو دولار حالك كالين تسدحادنا او غلي زبير معلم آدم علي وترتمي ولاية باي بكول وحان لقوا أبال مريال لعقدا أفر بقول دولار. قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وذو مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل gabagabadii filimkan ee baahisay Al-Kataiba waxaa lagu soo xatimayaa kelimad kooban oo jeedinayo Sheikh Mahad Warsame Abu Abdirahman taasoo ka hadlaysa fadliga Qur'aanka Kariimka iyo ehelkiisa waxaan ogaanaa qof waliba qofka uu Qur'aanka akhriska badan yahay ama uu ka yaqaan Qur'aanka uu ka khayr badan yahay waxaana dalil ah xadiiska Uthman ibn Affan ee uu Nabigu sallallahu alayhi wa sallam yiri خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه مسلم كينا إذن كو خير كبدن وامدك قرآن كبرته داتك نبره بل إسكبت داية قفك قرآن كأخريه نبي صلى الله عليه وسلم وحو لجركو ذكي يليه ملائكته سيدا كسو أررتي حديثك عائشة رضي الله تعالى عنها إيه بخاري مسلم كجري الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قفك قرآنك أخرية إسقو الدريرينية وحو معوذي هاي ملائكة بارياشة أه قفك أخرية إسقو يكو أذكت هاينا لبا أجر أيو لاي هاي wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka ayaa nagu soo maqan laakiin markan wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka ayaa laga sameeyay mashaariic kala duwan wilaayada ayaa si diiran u soo dhaweysay xoolo dhaqatada hayaanka ah ee abaarta darteed gobolada kale uga yimid waxay tahay talabada wilaayada ay u qaadayso dhanka iyo wax soo saarka xilli ay wilaayadu ka mid tahay meelaha uu roobka haatan ka da'ay ku soo dhawaada qaybta koobaad wareysi aynu la yeelanay wariyaha wilaayada jubooyinka Sheikh Maxamed Abu Abdullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد أولا الحمد لله ما هذا ما أنت الله سبحانه وتعالى يسقناتي ما هذا الله كذب سجود ولا إذا جبوينك أو ولا إذا أتوبلارا ككوبا لبقبل xaaladeeda amniga iyo mid siyaasadeed aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dhanka ijtimaaciga iyo arrimaha bulshadana ma sha Allah alxamdulillaah aad iyo aad buu hagaagsan yahay dhanka maciishada iyo iqtisaadka ayaa waayahan dambe xogaa abaaruhu ay saameeyeen sicir bararna waa uu jiray inkastoo hadda alxamdulillaah ay da'een roobab dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen bilihii tagay dalka waxaa ka jiray abaaro dhanka jubooyinka ka waran sidee abaaruhu u saameeyeen alxamdulillaah wilaayada ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu nimceeyay wabi ballaaran ayaa haysataa wabiga ugu weyn Soomaaliya ayaa mara degmooyinka ugu badanna waa uu mara dhammaan degmooyinka uu maro wabiga jubbana dhammaan wilaayada ayaa gacanta ku haysa min Salgle ilaa Jamaame ilaahay waxaa kale oo wilaayada ugu nimceeyay xeeb dheer ayaa wilaayadu ay leedahay oo ayaduna nicamta ilaahay kamida waxaa kale oo ilaahay ugu nimceeyay wilaayada inuu roob roobkii deerta wilaayadka ugu badan ee roobka helay ay kamid ahayd saameynta xagga abaarta waxaa la oran karaa waa meesha hadda ugu roon wilaayadka ayaa ahayd li ajli dalika ayaa waxaa u soo hayaamay oo u soo barakacay kumannaan iyo boqolaal xoolo dhaqata ah ee ka kala yimid min kulli fajin camiiq ilaa NFD iyo dhulalka laga haysto muslimiinta gobollada ugu badan oo laga yimid waxaa ka mid ah wilaayada Gedo wilaayadka shabeellada hoose kuwa ka yimid shabeellada dhexe xataa waa ay yimaadeen baaye bakool dad badan baa ka yimid aad iyo aad baa afarta dhinac baa la iskaga kala yimid wilaayada gudaheeda xataa dad ka yimid waa ay jireen oo dhulkan hadda roobka u dambeeyay uu ku dhacay waxa weeye u soo daaq doontay arintaas waxay sababtay in dadkii ay tiro bataan xoolaleydii ay isku bataan xoolihii ay bataan taasoo dhalisay iskoorimaa dadkii waxa weeye deegaanada ku dhaqnaa iyo dadkii kor ka yimid la iskuna qabsado daaqa iyo biyaha waxay wilaayadu u dirtay lajno loogu talagalay in arrimahaas ay xalliyaan meelaha qaar kood oo wax ay ka dhaceen waxa loo diray ciidamo xisba ah oo arintaas ka xaliya waana lagu guuleystay. Waxa kale oo xusid mudan in wilaayadu ay dirtay lajna odayaal ah oo ka kooban dhammaan qabaa'ilada deegaanadaas roobku uu waxa weeyaan uu saameeyay roobka helay si ay dadka u wacyigeliyaan dadka in la soo dhaweeyo loo ixsaan sameeyo la isla cabo la isla cuno dadkuna inay uu ka dhaxeeyo waxa weeye biyaha iyo daaqa in dadka loo sheego arintaasna waa lagu guuleystay ilaahay mahadii si fiican baa dadku isku dhexgaleen. Waxaa kaloo xusid mudan wilaayadu waxay u sameysay dadkaasi tirada badan ay daadooyinka lajnooyin ayaga dhexdooda ah oo wixii dhaca xaliya una soo xukuntaga nidaamka iyo shareecada hadday ay wax maqlaana ay taleefanno ayaa la siiyey si ay ula soo xiriireen meesha ugu dhow oo maamulku uu ka jiro ama ciidamadu ay joogaan mujaahidiintu. Waxaa kaloo wilaayadu ay samaysay lajna dacwiya oo ka kooban laba qaybood oo xamlo ballaaran waxa weeyaan ku qaada deegaanadaas si dadkaasi loo gaarsiiyo dacwada. Waxay kaloo wilaayadu ay diyaarisay lajna xagga caafimaadka oo ka kooban laba qaybood lajna waxa weeyaan baydariya oo dhanka fitinaariyada oo xoolaha daweyneysa iyo lajna kaloo waxa weeyaan caafimaadka dadka ah. Lajnooyinkaas oo isku jira ayaa wilaayadu ay u dirtay deegaanadii dadkaas ay tageen aad iyo aad baana waxa weeyaan wax badan looga qabtay. Si guud haddaan u dulmaro waxyaabaha lajnadaas u suurtagalay waxa ay dacwada gaarsiiyeen in ka badan 5,278 qof, waxay kaloo ay daweeyeen dad gaaraya 1,720 qof oo u badan dadkii daadada ahaa, waxay kaloo daweeyeen xoolo gaaraya ilaa 48,747 neef ayay daweeyeen, gaar ahaan geela 7,808 neef ayay daweeyeen, lo'da 9,326 neef ayay daweeyeen, ariga 31,613 neef ayay daweeyeen, ilaa 47 deegaan ayay tageen oo dhaca degmooyinka sida Xagar, qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Salagle, waxay kaloo dhammaan ay tageen degmada Afmadow tuulooyinkeeda inteeda badan, sidoo kale waxay tageen tuulooyinka Kismaayo iyo deegaanka Wayaanta hoostaga, waxay kaloo tageen deegaanka Jorre iyo degmada Badhaadhe iyo Aagaas. Shaqooyinkaas ayayna soo qabteen dadka ayay dacwada gaarsiinayeen ayagoo weliba siinaya dadka taaliifaad iyo sonkor iyo caleen iyo waxyaabo kaloo dadka lagu soo macnaha lagu dhiirigelinayo. Waxay u daweeyeen xoolihii aad iyo aad baana lajnadaas ay u guuleysatay si kooban haddaan uga hadlo. Waxay kaloo wilaayadu ay soo dhaweysay barakacyaal ilmahooday iyo alaabtoodaba la soo barakacay wilaayadana soo galay yimidna deegaanada Bu'aale iyo Saakow iyo Jilib iyo Salagle, waana loo gurmaday. Dadkaasi waxaa la siiyey waxa weeyaan waxay ay hoy ay ka dhigan lahaayeen, waxaa la siiyey maacuun, waxaa la siiyey sidoo kale deeq raashin ah ayaa la siiyey, qaarkood lacag ayaa la siiyey. Waxaana iska kaashatay dhammaan dadka deegaanka deegaanadaas ku dhaqnaaya ganacsatada iyo bulshada iyo qabaa'ilada oo arrinkaas gacan fiican ka geystay iyo maamulka wilaayada Jubbooyinka oo arrinkaas hormuudka ahaa dadkan u horkacay. Ilaahay mahadi aad iyo aad baa dadka loo soo dhaweeyey, ilaa qaarkood waxa weeyaan deegaano rasmi ah ay ku yeesheen degmooyinka dhexdooda ayagoo lagala taliyey laguna wacyigeliyey inaysan macnaha astaanta abaaraha iyo booshashka iyo waxaas ay ka fogaadaan ummaduna ay ka mid noqdaan. Qaarkood waxaa loo sameeyey shaqo abuur iyo in ay waxa weeyaan ay ka shaqaystaan magaalooyinka, baahiyaadka qaarkana ay buuxiyaan. Waxaa loo sameeyey guddiyo, waxaa loo sameeyey nuqabo, aad iyo aad baan arrinkaas loogu guuleystay. Waana hadda waxay ka mid yihiin dad deegaanadaas ku dhaqan oo waxay noqdeenba deegaan ah. Waxaa kaloo xusid mudan in gabdhaha muslimaadka ay gurmad u fidiyeen dadkaasi soo barakacay. Waxaan xasuustaa degmooyinka Salagle iyo Bu'aale iyo Saakow iyo Jilib, gabdhaha ku dhaqan in ay gacan fiican ay ka geysteen gurmadka dadkaasi masaakiinta. Waxaa kaloo wilaayadu ay sameysay lajno loogu magacdaray lajnada abaaraha oo run ahaantii ka howlgalay dhammaan degmooyinka gobolka dhan, soona sameeyey kormeer iyo waxa weeyaan daraaso waxa weeye lagu soo ogaanayo dhibaatada heerka ay la'eg tahay iyo sida ay dadka ay waxa weeye dhibku u gaaray iyo culayska jira. Run ahaantii warbixinta ay keeneen waxaa loo sii gudbiyey guddiga abaaraha guud ee xarakada Shabaab Mujaahidiin, waxaana xusid mudan in aad iyo aad looga soo jawaabay. dad badan oo dadkii dhibaateysnaa ahaa oo ay la soo arkay la soo diwaan galiyay inay gaartay deeq raashimeed iyo mid lacageed qaarkood iyo meelaha qaarkood oo biyo la'aan ay ka jirteen waxaa loo dhaamiyay biyo marka si guud waxaa la oran karaa walaayada Jubbooyinka aad iyo aad bay iskaga xilsaartay gurmadka dadku waxa way ay saameeyeen abaaraha dad dhintana ma aysan jirin waxaan xusid mudan in shaqadaas ay si wanaagsan ku soo dhamaatay abaaraha iyo zamaadka waa ay soo laaban karaan ka wilaayo ahaan ma sameeyeen mashaariic dadka wax tari kara hadii ay culays yimaadaan wilaayadu qadiyadaasi juhdi bay ku bixisay maalmihii la soo dhaafay waxa weeyaan bulshada iyo umada oo dhan waa ay barqaati bay ka tahay waxaan dayactirnay wilaayadu ay dayactirtay si looga faa'iideysto wabiga Jubba wabiga dhinacyadii soo dhan ilaa 300 oo kilometir in ku dhow ayaa waxa la dayactiray maadaama wabiga uusan helin muddo 30 sano ay ka badanba wax dayactir ah uusan helin ayaa waxaan sameeyay dayactir maadaama beeraleydu ay aad iyo aad uga cawdeen wabiga in dhibaato badan uu ku hayo fatahad ay badan tahay qof walba oo wax tabacda in marka damba ay wabiga uu ku fatahay biyaheenu ay ka jarayaan beerta arintaasi looga fogaado ayaa la dayactiray waxaana ka shaqeynayay guddiyo loo xilsaaray dayactirka wabiga Jubba saasoo kale waxaa ka howlgalayay maktabka beeraha walaayada Jubbooyinka dhammaan degmooyinka wulaadeeda iyo tuulooyinka wulaadooda ayaa ka qayb qaatay dayactirka wabiga aad baana lagu guuleystay weyna soo dhamaatay ilaa iyo 15 oo makiinad baa shaqeynaysay oo ka dhex shaqeynaysay wabiga qarash badan baana lagu bixiyay waxaa kaloo xusid mudan in kanaalo waaweyn la sameeyay oo qaarkood laamiga hoos marayay qaarkoodna waxa waraabinayay dhul gaaraya 20 kilometer haba ugu badnaadeen degmooyinka Kamsuma iyo Jamaame aad iyo aad baa arrinkaasna loogu guuleystay lacag tiro badanna way ku baxday waxaa iska kaashatay dadka deegaanka iyo maamulka waxaa kaloo xusid mudan in la dayactiray wadooyinka qaarkood ee burbursana sida wadada u dhaxaysa Jamaame iyo Kamsuma oo go'need wabiga uu gooyay fatahaddu ay gooysay waa la dayactiray isku waana hadda waana isku furan yihiin taasoo beerleyda u fududeysay inay wax weyn dalagyadooda u kala gudbiyaan deegaanadaas waxayna sahlaysaa horumarka xagga beeraha saasoo kale waxaa la dayactiray buundooyinkii wabiga Jubba haday noqon lahayd buundada Buale Tanjirib iyo Kamsuma intaba waa la dayactiray geedihii baa laga baxshay juhdi badan baana lagu baxshay waxaa kaloo xusid mudan in la dayactiray albaabo gaaraya ilaa iyo 12 albaab markii la diwaan geliyay dadkana la ogaaday baahida ay u qabaan iyo biyahooda inay ku waraabsadaan kanaalo wabiga ka soo baxaya iyo waxa weeyaan biyaxireenno meeshaas ku ol jiro burburay in dib hadii loo hagaajiyo beerleyda inay ku intifaacayso beero badan ay ku waraabayaan arintaas markii la gudbiyay xarakadana loo gudbiyay lagana soo jawaabay ayaa Ilaahay mahadii waxaa noo suurta gashay hadda ilaa iyo 10 in baratooyo in la sameeyo oo la dayactiro qadiyadaasna juhdi badan baa ku baxay qarash badanna waa ku baxay haddana inta dhiman ayaa lagu jiraa waxay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee umuuraha caalamka waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali waad maadsantahay maxamed daahir haddaan ku horeyno dalka maali xabaal wadareed ayaa laga helay saldhigay banaayeen ciidamada faransiiska ee maali ku duulay wararka ka imaanaya wadanka maali ayaa sheegaya in xabaal wadareed laga helay saldhig weyn oo ay isaga baxeen ciidamada gumeysiga faransiiska ee wadankaasi heystay 9 sano ee la soo dhaafay militariga maali ayaa soo bandhigay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin 10 ruux degmada goosi ee dhacda waqooyiga maali ayaa lagu arkay godad waaweyn oo lagu aasay dad xasuuq daran loo geystay goobta laga helay xabaal wadareedkan ayaa ku dhow saldhigay 4 maalmood ka hor banaayeen ciidamada militariga faransiiska afayeenu hadlay xukuumadda maali ayaa sheegay inay baarayaan heebta dadka la xasuuqay ayna shaacin doonaan cidda falka geysatay weerar sanadkii la soo dhaafay ka dhacay degmada goosi ayaa lagu dilay in ka badan 300 oo ruux oo shacab ah kuwaasoo lagu eedeeyay inay gacan sar la leeyihiin mujaahidiinta alqaacida militariga maali waxa uu si hordhaca u sheegay in ciidamadiisu aysan ku lug lahayn xasuuqii goosi isagoo si dadban ugu eedeeyay ciidamadii faransiiska ee saldhigga degmada ka guuray wasaaradda difaaca faransiiska ayaa si kulul uga jawaabtay xabaal wadareedka la helay iyadoona ku eedeysay shirkadda Fanger ee Ruushku leeyahay inay sameeyayso been abuur kadhana ciidamadeeda Mali ku sugan howlgalkii Faransiisku uu hoggaaminayay ee Barkhaan ayaa geystay xasuuq ka dhana shacabka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Mali xasuuq ugu daran ay ciidamadan jinsiyadaha kala duwan leh ka geysteen wqooyiga wadanka halkaas oo badanaa ay ka soo jeedaan hoggaamiyasha jamaacadka jihaadiga ah Iran iyo Saudi Arabia ayaa dib u soo celinaya xiriirkoodii go'ay dowladaha Saudiga iyo Iran ayaa ku dhawaaqay in wada hadal nabadeed ay u bilaawdeen si xal looga gaaro khilaafka u dhaxeeya labada dal magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq waxaa gaaray mas'uuliyiin ka kala socda ala Saudi iyo Iran ila wareedyo ayaa sheegay in xukuumadda Iraq ay labada dhinac u kala dabqaadayso Riyad iyo Tehran waxay si isku mid ah u sheegeen in wada hadalladan oo ah kuwa bilaaw ah ujeedkoodu yahay in dib loogu soo celiyo cilaaqaadkii u dhaxeeyay oo ga'ay sanadii 2014 kadib markii maleeshiyaadka xuutiyiinta ay qabsadeen dalka Yemen dawladda Saudiga ayaa qaati ka taagan dagaalka ka socda dalka Yemen ee ay kula jirto xuutiyiinta oo ah wakiilada Iran lamana oga natiijada ka soo bixi doonta wada hadallada ka bilaawday dalka Iraq wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eggihiin guud ahaan halkaas ayaan caawa ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh